يورث الدياسة. طين مصر يذهب بالغيرة ويورث الدياسة. هذه لا أذكر أين قرأتها، لكن إن شاء الله تعطوني فرصة فقط قليلة وآتيكم بها إن شاء الله تعالى، ولكنها موجودة ولا شك. طيب نخرجها إن شاء الله تعالى، لكن مهم موجودة هذه في الكافي، أن طين مصر يورث الدياسة. هذه قصة الديك مع الشيعة، هذه قصة الديك مع الشيعة. قال أبو عبد الله: الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن، وهذا في الجزء السادس صفحة 50 و500. وقال كذلك في الجزء السادس صفحة 50 و500، انظروا لهذه المقارنة الجميلة. قال: في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء: السخاء والشجاعة والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات وكثرة الطروقة والغيرة. هذه صفات الديك. نعم هذا هو، نعم أحسنت، نعم هذه أمامي، نعم فعلا في الجزء السادس صفحة 501. طيب جيد. إذن الصفات المشتركة بين الديك والأنبياء: سخاء، شجاعة، قناعة، معرفة بأوقات الصلوات، كثرة الطروقة والغيرة، الطروقة عن الجماع والغيرة. هذه عن أبي عبد الله قال: القليل يبدأون الكثير بالسلام. أظن ما في إشكالية في هذه، واضحة، هذا حق، أن القليل يبدأون الكثيرين بالسلام. زيادة: والراكب يبدأ الماشي. معقول أيضا الراكب يبدأ الماشي. نعم. قال: وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير. أصحاب البغال يبدأون بالسلام على أصحاب الحمير. وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال. ولكم أن تعلقوا بعد ذلك المرسيدس، يسلمون على البي أم، وهكذا. من الأخبار الطريفة المضحكة المبكية، وطبعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه. وهذا في الجزء الأول صفحة 65 و400. إذن من اللي يرضع الحسين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطامة عن أبي عبد الله قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا، فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليم السعدية فدفعه إليها. في الجزء الأول صفحة 48 و400. يا جماعة الخير، إيش هذا الكلام؟ أبو طالب هو الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون علي عما لفاطمة، كيف تزوجها؟ إسفاف. إن هذا أحسن كتاب في الدنيا، لا لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه والعياذ بالله. تكفير من عدا الشيعة. عن أبي عبد الله قال: إن الملائكة سألت الله في نصرته، أي الحسين، فلا عفوا قبلها، نعم، عن الرضا قال: ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا، وهذا في الجزء الأول صفحة 23 و200. وعن أبي عبد الله قال: إن الملائكة سألت الله في نصرته، أي الحسين، فأذن لها ومكثت تستعد للقتال وتتأهب لذلك حتى قتل. يعني هي تستعد وقتل الحسين، وهي ما خلصت استعداد، فنزلت وقد انقطعت مدته وقتل. فقالت الملائكة: يا رب، أذنت لنا في الانحدار وأذنت لنا في نصرته، فانحدرنا وقد قبضته، يعني ما أدركناه، ما لحقنا عليه. فأوحى الله إليهم أن الزموا قبره حتى تروه قد خرج فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته فإنكم قد خصصتم بنصرته والبكاء عليه. فبكت الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج يكونون أنصاره. وهذا الجزء الأول صفحة 3200. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة الآن الملائكة توهقوا، بعضهم راحوا مصر، بعضهم راحوا سوريا، بعضهم راحوا العراق، بعضهم سمعت عن أفغانستان بعد في قبر الحسين، فما يدرون الحين وين قبر الحسين الآن. عن أبي عبد الله قال: إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين يوم عرفة، ما في حج، إلى قبر الحسين واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها، ولا أعلمه إلا قال وغزوة. الأخ دقيق هذا في الرواية، هذا الجزء الرابع صفحة 80 و500. الطامة. عن يونس القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله فقلت: جعلت في ذاك، أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين، يعني في قبره. قال: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. زر رابع صفحة 58. الله يزور قبر علي والعياذ بالله. وهذا موقفهم من أهل السنة بشكل عام. عن خالد القنانسي قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى الذمي فيصافحني، ماذا أصنع؟ قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قال: قلت فالناصب؟ قال: اغسلها. وعن أبي عبد الله أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. الجزء الثالث صفحة 11. وعن أبي عبد الله قال: لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى 7 آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وإن الناصب أهون على الله من الكلب. والجزء الثالث صفحة 14. إننا في مثل هذه الروايات لا نتهم أهل البيت، لا شك في ذلك، بل ندافع عن أهل البيت عن هذا الإسفاف الذي ينسبه إليهم أمثال الكليني وغيره. عن أبي عبد الله قال: أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة. وهذا الجزء الثاني صفحة 9400. وفي الصفحة التي بعدها يقول: إن أهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. هكذا يقولون عن أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الذين هاجروا في سبيل الله صلى الله في سبيل الله عز وجل. أما الصحابة فحدث ولا حرج. فهذا الكليني في الروضة، يعني الجزء الثامن صفحة 93 و100، يروي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء مملوءة خلقا يستضيئون بنوره لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين، ما يدرون خلق آدم أو لم يخلق. إذن إيش هؤلاء؟ 39 مغرب كلها مملوءة خلقا، احنا مغرب واحد 39 مغرب، يعني اكثر منا بكثير. يقول: ما يدرون خلق آدم او لم يخلق. ثم ماذا قال؟ يبرؤون من فلان وفلان، يعنون ابا بكر وعمر. هذا في الكافي قلنا في الروضة جزء الثامن صفحة 93 و100. ولكن للإضافة فقط نذكر هذا من الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، يقول: قد وردت في أخبار الخاصة، يعني الشيعة، أن الشيطان يغل 70 غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر. إلى الآن الأمر طبيعي. قال فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم. ممكن فرعون، ممكن أبو جهل، ممكن أبو لهب، ممكن نمرود، حاولوا أن تفكروا. قال فيدنو الشيطان إليه فيقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك. قال فيقول عمر للشيطان ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. صار عمر هذا الرجل. وهذا أيضا أن جزائري هذا الخبيث يقول إن عمر كان مصابا بداء في دبره لا يهدو إلا بماء الرجال. وهذا الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 63، والرواية الأولى في الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 81. وهذا أيضا خارج الكافي فقط بعض تكفيرات الصحابة عندهم. عن علي قال ألا إن أئمة الكفر خمسة، طلحة والزبير ومعاوية عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. وهذا في الشافي في الإمام المرتضى صفحة 87 و200. وقالوا إن أم طلحة ابن عبيد الله كانت لها راية بمكة وإنها استبضعت بأبي سفيان فوقع عليها وتزوجها عبيد الله والد طلحة، فجاءت بطلحة لستة أشهر فاختصم فاختارت عبيد الله. وهذا في الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 65. وقالوا عن علي بن أبي طالب أنه قال لسعد بن أبي وقاص ما في رأسك ولحيتك من شعر إلا وفي أصلها شيطان جالس. وهذا في الأمالي للصدوق صفحة 33 و100. أخيرا نقول هذه كلمة أوجهها لمن ينتسب إلى هذا الدين الذي نقلت عنه مثل هذا الإسفاف ومثل هذا الخبث، الذي ينتسب إلى هذا الدين ويعتقد أنه من عند الله تبارك وتعالى ويدين بأن هذا الكتاب هو أصح كتاب عندهم وليس له أن يدين غير ذلك، لأنه بإجماع الشيعة أنه ليس عندهم كتاب مثل هذا الكتاب أبدا، بل هذا أصح كتاب عندهم على الإطلاق. وإن كان الكلام الذي يدور بينهم هو هل هو صحيح كله أو بعضه صحيح وبعضه ضعيف، لكن في النهاية هم متفقون أنه أصح كتبهم. نجد فيه مثل هذا الكلام، هل تقبل أن تكون من دين هذا هو مرجعك الأول والأخير وهذا هو أصح كتاب عندك؟ فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الحق لا شك أنه أفضل وأعظم من التمادي بالباطل. وأنا والله الذي لا إله إلا هو، كما أني سعيد بأن يعرف الناس ما في هذا الكتاب من باطل وضلال، إلا إني كذلك حزين لما ألقيته على آذانكم من كلام تشمئز منه النفوس الطاهرة الطيبة أن تسمع مثل هذا الكلام، وأن ينسب مثل هذا اللغط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أئمة أهل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك إفادات أو ملاحظات فأنا على تم استعداد لسماعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما رأيك يعني أذان الشيعة هل هو صحيح؟ والسؤال الثاني ما رأيك في الشيخ أحمد يوسف الدعيج في التاريخ يعني التاريخ العثماني؟ بارك الله فيك. نعم، أولا أحبك الله أهتنا فيه. بالنسبة لأذان الشيعة لا شك أنه في هذه الزيادة هي أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، وكذلك زيادة حي على خير العمل، هذا كلها زيادات باطلة لم تثبت. بل حتى الشيعة أنفسهم يعني يقولون أن هذا تذكر استحبابا ولا يجوز أن تعتبر من الأذان، وإنما هي عناد لأهل السنة يعني هكذا يعني أفهم أنا من كلامهم، ولكن هم ينصون ويصرحون أنها ليست من الأذان، ومن اعتقد أنها من الأذان بطل أذانه هكذا يقولون. أما بالنسبة أحمد دعيج فجيد إن شاء الله تعالى نحسبه كذلك، والله حسيبه رجل ما شاء الله يعني متمكن من التاريخ وطرحه جيد وما شاء الله معلومات طيبة جدا يعني في التاريخ، وأنا أتكلم طبعا عن تفصيلات دقيقة التي ذكرها هو، لكن هو من أهل هذا الشأن لا شك، وهو يعني له كلام طيب في هذا الموضوع، وأنا أنصح بالاستماع إليه حقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزاك خير يا شيخ ما قصرت، تهماك معانا، أسأل الله ينفع بك ويجعل كلماتي ووزن أعمالك لا يطيل عليكم على الأخوة رفع يديهم. بس شيخ أنا بالاقتراح سؤال، الاقتراح يا أبو محمد الله يجزاك خير، أن ينزل كربك هذا في كيب، أتمنى أغنية أن ينزل هذه الفضائح وهذه الطرائف والغرائب في كتيب، ها حتى الناس يستفيد منه ويكون موثق ويكون إن شاء الله علما ورثة لمن خلفك ويكون صدقة جاريك، ينزل في كتيب حتى من أراد يستفيد منه يرجع إليه ويكون في شريط، وأفضل أن يكون كتيب الله يرحم والديك. أمر ثاني، ما هي قصة مصحف فاطمة؟ كثير نسمع من الشيعة يتبرؤون مصحف فاطمة، بعضهم يقول عندنا مصحف فاطمة، هذا الاقتراح والسؤال والأمنية الثالثة اللي أختم فيها، أتمنى أمنية من الروافض الموجود معنا في هذه الغرفة ألا يتكبروا على الحق، من أراد الحق وسمعه فليتبع، ومن تكبر فإن الله غني عن العالمين. ولكن أرجوك يا شيخ أن توجه نصيحة للرافض الموجود معنا في هذه الغرفة، نكون ذكرت فيه فنتقعك وتكون أحكاياتك. تفضل. نعم، بالنسبة لي أن يكون هذا الكلام في كتيب، والله أنت قلت هذا الكلام وعندي أحد الإخوة تكفله أنه إن شاء الله تعالى يفرغ هذا الشريط ويجمع هذه الأمور إن شاء الله تعالى في كتيب، فعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أما بالنسبة لي كلامك عن الرافض أن الله يهديهم، نسأل الله تبارك أن يهديهم، نسأل الله تبارك أن يهدي جميع من ضل عن السبيل أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويريه الحق حقا يرزقه اتباعه. نعم. أما مصحف فاطمة هذه تضاربت آراؤهم فيه، بعضهم يقول أن هذا يعني أخبار عن وقائع ستحدث أخبر بها الوحي، ملك الملائكة جاء إلى فاطمة وأخبرها بهذا، بعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول هو قرآن، وبعضهم يقول يعني متضاربة الأقوال فيه كثيرا جدا جدا جدا. هو في الحقيقة ما في شيء اسمه مصحف فاطمة، ولكن كذب وكل يطلع من رأسه، فإذا استجد هذه الأقوال يعني متضاربة في موضوع مصحف فاطمة فهي أكاذيب يعني ملفقة، كل واحد يكذب شيئا، لكن ما في شيء عندهم اسمه مصحف فاطمة، موجود شيء ملموس عندهم يقال هذا مصحف فاطمة، ما أعرف أن هذا الشيء موجودا عندهم، ولا يجرؤون أن يفعلوا هذا الأمر. السلام عليكم. مشكور يا أبو دجان، الله يبارك فيك. حياك الله شيخ عثمان. شيخ أنا عندي بس تعقيب قليل على مصحف فاطمة. الإمام الصادق يقول أنه ما في من قرآنكم من شيء، في بالكافي نفسه موجود، وموجود بالاستبصار، وموجود في صحيح البخاري أنه مصحف فاطمة سلام الله عليه، أنه عندما كانت تنزل الآية على رسول الله كان الإمام عليه السلام الله عليه يكتبها ويكتب الشرح مالتها، يعني المصحف احنا ما نقول عندنا قرآن، احنا نقول عندنا مصحف هو تفسير القرآن اللي موجود في هذاك الوقت، كان الإمام علي يكتب تفسير القرآن. وانا شفت من كلامك يا شيخ عثمان انه عندك ما عندك يعني تأكيد كامل على انه مصحف فاطمة ومصحف من القرآن موجود، وموجود عندك، إذا موجود عندك الكافي موجود عندك أنه مصحف فاطمة هو مجرد تفسير للقرآن الكريم. وتفضل شيخ لك المعلمة. شكرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لمصحف فاطمة، طبعا أولا تسميتهم يسمونه مصحفا، هذا أمر، ثم ثانيا قولهم أنه تفسير يعني تفسير فاطمة، يعني فاطمة تفسر القرآن الكريم. طيب أين هذا التفسير؟ لماذا لا يوجد هذا التفسير؟ ولماذا سمي مصحف فاطمة وهو يأتيها الملك ويخبرها إياه إذا كان تفسيرا؟ لكن بعضهم يقول هو أخبار بالغيب، يعني أمور من الأحداث التي ستحدث أخبرها الملك إياها في هذا المصحف. وبعضهم يقول كما تقول أنت الآن إنه تفسير. وفي الرواية التي قرأناها قبل قليل اللي عن أبي بصير في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، قال أبو بصير قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك إنا لا نقرأ وهكذا، قال هكذا والله نزلها بها جبريل على محمد وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة، وهذا في الكافي الثامن 49. فنحن لا نقول أن هناك مصحف لفاطمة رضي الله عنها، نقول لا يوجد هذا المصحف، هذا كلام فاضي مكذوب عليها، هي بريئة من هذا. ولكن الشيعة الذين يعتقدون أن القرآن محرف زعموا أن هناك قرآن عند علي يختلف عن القرآن الذي عندنا، وزعموا أن هناك قرآن لفاطمة يختلف عن القرآن الذي عندنا، وكذلك القرآن ذهب إلى الحسن والحسين وهكذا عند المهدي المنتظر. فنحن لا نريد مصحف فاطمة، نحن نريد قضية واحدة فقط، هل القرآن هذا الموجود الآن هو الذي أتى به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إنه ناقص كما يدعي الشيعة الاثنى عشرية؟ هذه القضية الأساسية، قضية أنه فاطمة لوحدها أو غيرها هذا موضوع آخر. ولذلك أنه جاء في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. فهذا كلام قاله نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 63 و300. فالقصد أن الشيعة مع مصحف فاطمة هم مضطربون أصلا، بعضهم يقول أنه تفسير وبعضهم يقول أنه أخبار غيبية وبعضهم يقول تسلية كان يسلي بها الملك فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يذكر آيات ويقول إنها من مصحف فاطمة. فنحن لا ندعي شيئا لأننا لا نعلم شيئا عن هذا المصحف ولا نعتقد ثبوته أصلا، وندعو ونجزم يقينا أنه مكذوب عليها رضي الله عنها، وإلا لو كان تفسيرا لماذا لم يخرج هذا التفسير؟ أين هو هذا التفسير؟ لماذا الآن تفسير الطباطبائي وتفسير الطوسي وتفسير الطبرسي وتفسير الشبر وغيرهم؟ أين تفسير فاطمة؟ أين تفسير آل بيت؟ أين تفسير علي؟ أين تفسير جعفر الصادق؟ أين هذه التفاسير؟ في هذه الكتب متضاربة أقوالهم في هذه التفاسير، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقول لهم بذاك، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني إذا كان بس الصوت مسموع لو سمحتوا اكتبوا لي واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا عثمان الخميس خير الجزاء، والله بارك فيك ويهدي جميع الإخوان إلى جدد الحق وإلى سواد السبيل إن شاء الله. الآن مداخلة اللي ستكون في عزاء أحد الشهداء الذين سقطوا اليوم في بلدة طوباس. أخونا اسمه نصر جرار، هذا الأخ يعني قبل عام ونص اليهود تجروا سيارته فبترت ساقيه وبترت إحدى يديه. الآن تذكرون جميعا المعركة البطولية والصمود الأسطوري للمجاهدين في مخيم جنين. أخونا أبى إلا أن يشارك مع الإخوة، وعندما سئل إنه أنت يعني بإيد واحدة وما لكش جرين يعني شو بدك تساوي، قال يعني لنا تورنا عن تشجيع المجاهدين وإنه أبث فيهم يعني روح الجهاد. وهكذا كان ومن القصف فإذا بأحد الجدران يسقط عليه فتبتر طرفه الأخيرة يعني صفة بدون جرين وبدون جرين. اليوم أخونا هذا قصفوا بيته بأربع صواريخ والسوشد، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أدعو لإخوانكم في فلسطين بتثبيت، وجزا الله جميع الإخوان وخاصة شيخنا عثمان خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وهذا نصرت أن أسمع الإخوة إياه وأرجو من إخوة للأدمنية يغفروا لي أن أقدم هذا الأخ لإذاعة مثل هذا الخبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله وإخواننا عنده إن شاء الله عز وجل. تفضل أخي ابن عبد الوهاب اللقط معك، معذرة قدمنا عليك. أخي تفضل من إخواتك اللي ملاقط. السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أشكر الشيخ عثمان الخميس أولا على ما قدمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويعني كل رجاء يكون في محاضراته من أمثال هذه المحاضرة في كشف فضائح الرافضة وكشف كذبهم وتدليسهم وبالثاني. ويعني أقترح على الشيخ أيضا أن يجعل إحدى محاضراته ما يذكره الرافضة في مساوئ آل البيت هؤلاء الذين يدعون حبهم وولائهم، كيف يتنقصونهم وكيف يطعنون فيهم وكيف يقولون فيهم ما لا يجوز أن يقال في آل بيت النبوة في أطهار. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أخانا الفلسطيني وأن يكرمه سبحانه وتعالى بمغفرة عنده ورضوان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا الفلسطينيين إلى كل خير، وأن يعينهم ضد أعداء الله وأعداء الدين اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لسؤال الأخ، الحقيقة الصوت كان ضعيفا جدا وما فهمت منه شيئا، يعني إن كان سأل سؤالا فأرجو أن يعاد باختصار لأني ما سمعت شيئا واضحا، كان الصوت ضعيفا جدا. هذا موجود في شريط اللي هو الشيعة وآل البيت، مبين فيه تماما يعني موقف الشيعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله أن يسر أن نذكره هنا كذلك. أحد الأخوة سأل عن محمد بن الحنفية من يكون. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، وهو مذكور في كتب الشيعة، مذكور في الكافي، مذكور في كشف الغمة وفي البحار، كل كتب مقاتل الطالبيين، كل الكتب التي ترجمت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت محمد ابن الحنفية رضي الله عنه ورحمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اولا جزا الله خير الشيخ بارك الله فيه، الشيخ ناصر السنة، الشيخ عثمان الخميس الله يعطيه العافية. ولكن اريد ان اسأل فضيلة الشيخ حفظه الله سؤالين فقط باختصار. يعني هذا الكتاب كتاب الكافي للزنديق الكليني قبحه الله وأخزاه الله، أريد أن أسأل، يعني الآن نسمع يعني رجال الذين التجريح الذين هنا في الكافي من الروافض يقولون هذا الكتاب ليس موثق كله، وبعضهم يقول بأنه ثلثه ضعيف والآخر ما زال قيد الدراسة والباقي صحيح. فيعني الآن هم ما سمعنا بهذا إلا في البالتوك، ما سمعنا فيه، ولكن هل يعني في علماء الرافض اليوم من يقول بأن هذا الكتاب يعني ضعيف أو كذا أو شيء، أو أنه ليس يعني موثق؟ الأمر الآخر، أنا مثلا عن كتاب نهج البلاغة وهو الكتب المقدمة والكتب المعظمة لديهم، وكل الشيطة تبارك الرئيس. نعم، أولا أنا لن أزعجكم ولن أتعبكم في ذكر أقوال العلماء الذين صححوه والذين ضعفوه، هذا الكلام كما يقولون عندنا يعني مأخوذ خير، يعني خيره مأخوذ، ماشي سلمنا يعني جدلا أن الكافي ليس صحيحا عندهم، لكن هل عندهم كتاب أصح منه؟ هذه القضية الأساسية الآن نريد قضية أنه هل هو صحيح كله أو بعضه، هل عندهم كتاب أصح من الكافي؟ هل عندهم كتاب أحسن من الكافي؟ من علماء الشيعة قال أنه يوجد عندهم كتاب أحسن من الكافي؟ نحن نقول إذا كان هذا أحسن ما عندكم فلا بارك الله فيما عندكم، إذا كان هذا الكتاب هو أحسن شيء عندكم فهذه شهادة عليكم شهدتم بها على أنفسكم. فقضية يعني هل هو جميعه صحيح أو بعضه صحيح أو كذا، هذا الكلام مأخوذ خيره. نحن نعتقد أن كله باطل وكله كذب وكله زور وبهتان، هذه عقيدتنا في هذا الكتاب. لكن نحن نقول هم يعتقدون هذا الكتاب، يعتقدون به ويأخذون بما فيه. هذا الكتاب علماء الشيعة الكبار كلهم يقولون بصحته، أو جلهم يقولون بصحة هذا الكتاب، ونقلت لكم أقوال علمائهم. بل إن الكلينية صاحب الكتاب نص في مقدمة الكتاب على أنه صحيح كله، هذا النص الكليني أنه جمع فيه الصحيحة فقط. فقضية أنه هل هو كله صحيح أو لا يصحيح، هذه أنا أتصور قضية ثانوية لا تقدم ولا تؤخر ولا يهتم بها أصلا. ولكن هو كما قال التيجاني يضعفون ثلثيه ويقولون مكذوب ويعتقدون أنه أفضل كتاب عندهم. نحن نقول هذا الكتاب كله كذب وهو أحسن كتبكم باعترافكم. هذا يكفينا، هذا يكفينا أن أحسن كتبكم ثلاثة أضعافه كذب. فيبقى الذي بعده تسعة أعشاره كذب، ثمانية أعشاره كذب، تسعة أعشار ونص كذب، عشر أعشار كذب، عشر أعشار ونص كذب، يعني أكثر من أصل الكتاب كذب. يعني هذا يكفينا، نحن هذا يكفينا، نحن يكفينا أنه أصح كتاب عندكم. هل يستطيع علماء الشيعة الذين الآن يتكلمون ويدندنون حول قضية الكافي أنه ليس كله صحيح، فيه صحيح فيه ضعيف، نقول لهم عندكم كتاب أحسن منه؟ هل عندكم كتاب أحسن من كتاب الكافي ألف في الإسلام أو عند الشيعة الاثني عشرية أو عند الدروز أو عند العلويين أو عند القرامطة؟ كيفكم، روح أي مكان، لكن المهم ايتونا بأصح كتاب عندكم من كلام علمائكم يقولون هذا كتاب أصح من الكافي. وإلا في عقيدتنا أن الكافي هذا باطل ولا شك في هذا أبدا. ومن قرأ كتاب كسر الصنم يعرف هذه الحقيقة يعني ويرى وضوحها تماما. فلذلك نحن نقول اعتبروه غير صحيح، اعتبروا أنكم محققون وأن هذا الأمر هذا نوافقكم فيه وما في مانع ونسلم، ولكن للأسف هذا أصح كتبكم، فعلى البقية السلام وعفى الله عنها جميعا. ولذلك قلنا أن البرقعي نسف الكتاب كله وإذا قتله. نعم، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. طيب يا أخوان معذرة، نقدم هلال كربلاء على كل من في الغرفة، كما قلنا أنهم مقدمون لأنهم هم الذين يلقون علينا بالكلام. شوف فضل هلال كربلاء إلقاك ونعتذر للإخوان. مشكور أبو دجانة. عثمان، في مشكلة تصاب هذه الغرفة كل الغرف، أنه الشيعة يتهمون أم المؤمنين عائشة بالذنب والعياذ بالله. شيخ عثمان، قضية زنا أو حادثة الإفك اللي وقعت كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، والأول واتهم عائشة كان عبد الله بن سلول. هل تعتقد أنه الشيعة تهموا سيد عائشة بالزنا في حين أن رب هذه الروايات المروية عن صحابة رسول الله وأولهم عبد الله بن سلول الذي كان رأس المنافقين في المدينة والصحابة الموجودين الآخرين، في حين إحنا متهمين بهذا الموضوع؟ يعني هل من حقيقة من يا شيخ عثمان تدل علينا؟ بارك الله بي، تفضل إلى سماك. نعم، أول شيء عبد الله بن أبي بن سلول ليس صحابيا، هذا رأس المنافقين وليس صحابيا، هذا أمر. الأمر الثاني، نعم الشيعة يتهمون عائشة، قد لا يكون كل الشيعة، الله أعلم بحال كل شخص بحاله، لكن كتب الشيعة، نعم كتب الشيعة تتهم أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله. ولذلك قول الله تبارك وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا يقولون مثل ضربه الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وقد فسر الشيعة الزنا أو الخيانة هنا بارتكاب الفاحشة. فهذا القمي علي بن إبراهيم في تفسيره لهذه الآية قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق كذا. يعني عائشة في طريق لما ذابت إلى البصرة الكوفة البصرة في الجمل وكان فلان يحبها يعني طلحة بن عبيد الله فلما أرادت أن تخرج قال لها فلان يعني عبد الله بن زبير الظاهر ابن أختها لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان يعني تزوجت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من طلحة والعياذ بالله. وكذلك يروون كما في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي وذلك في صفحة 86 يقول هذا الخبيث يقول إن عائشة جمعت 40 دينار من خيانة وفرقتها على مبغضي علي. هكذا يرون فهم نعم يقولون هذا. ولذلك نحن عندما يعني يكفرهم أهل السنة أو لأنهم يكذبون الله سبحانه وتعالى عندما يقول الخبيثات للخبيثين فيتهمون عائشة بأنها خبيثة والعياذ بالله وأنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون طعنا في الرسول وطعنا في الله وكفرا به سبحانه وتعالى. ولذلك نعم الشيعة يقولون هذا الكلام. لكن تقول ليس كلهم يقولون هذا الكلام؟ أقول لك نعم لعله كذلك وإن شاء الله كذلك. إن شاء الله أن يسكت جميعهم عن هذا الكلام. لا نحب أبدا أن يقول الشيعة مثل هذا الكلام ولا نحب أن يقول اليهود مثل هذا الكلام. هذا كلام خطير جدا لا نحب أن يقوله أحد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن على كل حال الكلام موجود وفي كتب الشيعة المعتمدة ولا شك أنه كلام باطل. وأنا أطلب منك كما أطلب من غيرك أن تتبرأ من مثل هذا الكلام. نعم أنا الآن يحدثني الأخ الكابتن يقول أن في بعض غرف الشيعة يكتبون كتابة أن عائشة زانية هكذا يكتبون في غرفة الحق وغيرها ومن كبارهم يكتبون أن عائشة زانية والعياذ بالله. فهذه مصيبة يعني. فلذلك يعني نحذر من هذا الكلام وهو باطل لا شك فيه. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لك يا شيخ أجر ما قلت فأفدت وصدقت والله أحبك يا شيخ في الله أحب أهل السنة والجماعة. العجب يا إخوة يعني أن نجمع هؤلاء كل هذه المتناقضات ثم يكابروا ومكابره أو قوس والله إنه يترمى بفرعون الأمة أبا جهل الذي كان يعرف حق ولكنه كان يكابر ويستعجب يعني ما شاء الله تبارك الله بلغ عدد الحضور إلى أكثر من 200 شخص. فأين هم الرافضة لم يسألوا وقد سمعوا يعني لهذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالي لك يا شيخ حفظك الله صاحب كتاب الله ثم للتاريخ قيل أنه قتل فيا ليتك يعني عندك أن تخبرنا عن صاحب هذا الكتاب هل هو ما زال موجود هل يمكن أن يأتي إلى إلى إلى يعني إحدى غرف البلد في أهل السنة والجماعة. لا سؤال آخر كان طلب مني أحد الإخوة أن أسألك إياه هو هل هناك كتاب آخر اسمه الكافي؟ هل هناك كتاب اسمه الكافي أم لا؟ وجدت فيها خلينا نبارك. أولا محبة الله الذي حفظنا فيه ثم بالنسبة لمؤلف كتاب لله ثم التاريخ هل قتل أو لا والله ما أدري الله أعلم ما أعرف الرجل يعني حتى أعرف يعني هل قتل هل هذا. إن كان قتل فإن شاء الله تبارك وتعالى الرحمة جل وعلا، وإن كان حيا إن شاء الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد. قل هل هناك كتاب اسمه الكافي؟ نعم، في الكافي في الإمام أحمد لابن قدامة، كافي أهل السنة، لكن طبعا ما في هذه الخزعبلات والطامات. أي وفي ابن عبد البر الكافي، لكن غير كافيهم هذا. طبعا ذكر في جريدة الرأي العام أنه قتل في بغداد. نعم، ذكر أنه في أنه في شيء رجل معمم، قال محمد البصيري وكيل بحر العلوم في لبنان، قال أنه رجل شيعي في بغداد وأنه معمم، هكذا قالوا عنه. وهذا في الرأي العام في 4/7/2001 يعني كتب هذا الكلام. الله أعلم، يعني القصد أنه قتل أو ما قتل، العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. لكن للإضافة، الشيقي قال أنه عنده معلومات مع أن الشيخ كان موجود في مصر، وهذا الكلام من حوالي أسبوع تقريبا أو 10 أيام، وأنه في انتظار أن يأتيه على ما أعتقد في إنجلترا أو في دولة أوروبية. وأدنى بأن عندما يحدث لقاء معه سيكون في غرفة السرداب بإذن الله عز وجل. هذه هل الأخ بصر عراق موجود؟ هل الأخ بطنى أخي الحبيب؟ وانتظرتك من الأسبوع الماضي إلى الآن ولم ترسل لي أي شيء، فلعلك يا أخي بصرة الشيخ عثمان خليف له باع فيها، فلعلك تأخذ اللاقط وتتلم مع الشيخ. يا شيخ عثمان، هذا الأخ هداه الله عز وجل، وهو من العراق ويريد أن وهو يقطع عن الحس حق إن شاء الله. تفضل يا أخي حبيب العراق، معك اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك تحياتي وسلامي للموجودين في هذه الغرفة، وخاصة الشيخ. قد ما أقول خاصة يعني أعني لأنه شيخ علم وأخ مطلع في الإسلام. إني أقول أمامكم إن من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين كافر لو حمل الكعبة على رأسه. وأقول إن الشيعة، وكنت شيعيا في السابق ومن العراق ومن البصرة، والآن أعيش في أوروبا، في كندا الآن أعيش في كندا يعني في بلاد الغرب. والله إني تبرأت من هذا المذهب، مذهب الرسم الراتبة، المذهب الذي يسب ويشتم، المذهب الذي يفتدي ببلاد العلماء أكثرهم فرس وأكثرهم لا يفتهون بالإسلام شيئا. هؤلاء العلماء المسلمون عند الرافضة آية الله والمرجع الأعلى. أنا أدفت سؤال، قالت شو زادوا في الإسلام غير البدع والخدع وضلالة الناس؟ هؤلاء وحتى العرب معهم، من يهتدي بهم ضال إلى يوم الدين. وأزيدكم علما أن السيد محمد حسن فضل غدان أعلن على الروافض أن سب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو الادعاء بأن عمر اعتدى على الزهراء هذا غير صحيح في الإسلام، وجعلوا منه رافضة الآن وحاربوه، وكلهم من إيران ومن غير إيران وحاربوه وقالوا عنه إنه ضال مضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الله تبارك وتعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله الذي لا إله إلا هو، على أن هداك أخي في الله تبارك وتعالى إلى الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك ومن يسمع عليه، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. أحسنت يا أخي. طيب إن شاء الله نستمع إلى الأسئلة إلى الساعة 12:15، يعني إلى ما بعد 12 دقيقة فقط، وتعذروننا إن شاء الله تعالى. هنا واحد من الشيعة وهو أبو أحمد، أبو أحمد من الشيعة يريد أن نريد أن نسمع منه. تفضل يا أبو أحمد اللقط معك. أبو أحمد ما يريد يأخذ اللقط. طيب ناطي اللقط. طب تفضل أبو حسان. أبو حسان تفضل لقط معك. لا أدمن عفوا عفوا أدمن أدمن عفوا أدمن عفوا عن إذنك بعد إذنك يا أخي الأدمن، أنت حاط علي نقطة حمراء فلا ما أستطيع أن أتكلم، ولكن مدام هناك فصارك الله فيك يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة سؤالي إن شاء الله راح يكون مختصر وقصير. أنا أدمان، هل هناك، هل كتبكم صحيح؟ نحن نقول أنه لا يوجد كتاب صحيح بعد القرآن الكريم المنزل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هل أنت تقسم بالله أن ما جاء في كتبكم هي صحيحة؟ فبارك الله فيك جاوبني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما يحتاج أني أقسم بالله تبارك وتعالى، وإنما أحدثك بدون قسم، لأنني لا أدين بالكذب أصلا حتى أحتاج إلى القسم. أما بالنسبة لقولك إنكم لا تعتقدون أن كتابا صحيحا كله، هذا موضوع آخر قلنا قبل قليل. نحن لا يهمنا ماذا تعتقدون، هل تعتقدون أنه صحيح كله أو لا، هذا موضوع آخر. وإن كان جل علمائكم يعتقدون صحته، يعني الكافي بل الكتب الأربعة جميعا، لكن هذا لا يهمنا. لكن يكفينا أن هذا هو أصح كتبكم، فإذا كان هذا فعلى الباقي السلام. إذا كان هذا أصح كتبكم فعلى الباقي السلام. أما بالنسبة لكتب أهل السنة والجماعة ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الكتب التي ألفت في الموضوعات. عندنا كتب ألفت في الصحيح فقط، وهم الصحيحان البخاري ومسلم، وقد أجمعت الأمة، يعني علماءها أجمعوا على صحة ما في البخاري ومسلم. وأما بالنسبة لغير البخاري ومسلم فينظر في أسانيدها وفيها الصحيح وفيها الضعيف، وتتفاوت، بعضها أغلبه صحيح، بعضها نصفه صحيح، بعضها ربعه، وهكذا تتفاوت هذه الكتب بحسبها. ولو سألتني عن كتاب لأجبتك بما أعلم إن شاء الله تعالى. وهناك كتب ألفت في الموضوعات، في الحديث الموضوعة، مثل موضوعات لابن الجوزي ولغيره من أهل العلم كابن الشوكاني ومن قيم وغيرهم، ألفوا كتبا في الحديث الموضوعة والمكذوبة والحديث ضعيف، سلسلة الحديث ضعيفة الشيخ الألباني، ألفوا كتبا في الأحاديث الموضوعة والضعيفة لبيانها وتجليتها للناس. لا نقول كل كتبنا صحيحة، ولكن فيها الصحيح فيها الضعيف، فما صح نقبله وما ضعف نرده. لكن عندنا كتابان وهما البخاري ومسلم نعتقد صحة كل ما فيهما، هذا بالنسبة لكتبنا وبدون قسم إن شاء الله تعالى. وما عندنا شيء نخفيه حتى تحلفنا بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الأمر واضح عندنا وجلي، ولا نخفي شيئا لا عنك ولا عن غيرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. سؤالي ما العلاقة بين، نجد علاقة قوية بين الشيعة والصوفية، حتى أننا نجد الآن في البلتوك الشيخ الصوفي هذا المعروف حسن الثقاف وهو يلقي محاضرته في إحدى الغرف الشيعية في كل ليلة جمعة، وهذه الغرفة التي قبل أن نبدأ الدرس وهي تسخط وتسب وتذم صحابة رسول الله، وبعد انتهاء الدرس وهي تذم وتسخط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الشيخ إن كان يعرف عن هذا الرجل حسن الثقاف شيء فيخبرنا عن ذلك، وبارك الله فيك وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العلاقة بين الصوفية والشيعة علاقة قوية جدا، وهي أهم ما يجمع هاتين الفرقتين هو بغض أهل السنة والجماعة والكيد لهم. هذا أقل ما يجمعهم وأظهر ما يجمعهم كذلك في نفس الوقت. وهناك رسالة الدكتورة للدكتور فلاح إسماعيل هي العلاقة بين الشيعة والصوفية، يعني هما حقيقة وجهان لعملة بينهما تقارب كثير جدا، ولذلك أهل البدع يميل بعضهم إلى بعض وينصر بعضهم بعضا في سبيل الطعن في أهل السنة ورد أقاويلهم عليهم، وهذا من رؤوسهم لا شك. السقاف هذا من رؤوسهم، رؤوس أهل البدع هناك، وأمر طبيعي جدا أن يجتمع مع الشيعة للطعن في أهل السنة. والله أعلى وأعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم، ولعلي ليس عندي سؤال ولكن طلبين. الطلب الأول أن تختم إن شاء الله بنفع لإخوانك المشرفين قائمين على هذه الغرفة، والطلب الآخر كما عودتنا في أشرطتك أن تقص علينا آخر ما جابهت فيه الروافض وآخر الحكايات والطرف. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أولا حياك الله يا أخي. ثانيا بالنسبة للإخوة القائمين على هذه الغرفة، لا شك أنهم يعني يقومون بجهد جيد وظاهر، صلى الله تبارك وتعالى لهم في التوفيق. وأما قصصي مع الشيعة ما عندي حق قصص كثيرة يعني حتى أقصها عليكم، وما جئت لي أقص القصص، ولكن لعله إن شاء الله تعالى في وقت آخر، لأن ما بقي الوقت إلى 3 دقائق نسمع فيها فائدة منكم إن شاء الله تعالى نستفيد منكم، ولعل هذا يكون في وقت آخر يعني أنسب من هذا الوقت من حيث الساعة في الوقت ومن حيث الساعة في الموضوع. يكفي الآن تحدثت عليك إليكم أكثر من 2 ساعة أتعبتكم في هذا الحديث، فلعلكم ترتاحون قليلا إن شاء الله تعالى، ونسمع إن شاء الله إما آخر سؤال أو سؤالين. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ شيخ أرمان، والله أني أشهد الله أني أحبك في الله وأتمنى أن أشوفك صلي في التطوير. يقول حد أخوان الموجودين الشيعة أو عموم الشيعة الموجودين أو السنة، اللهم اجعلنا مما قلت فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من قل أخوانا على على سرور متقابل. عندي 150 سؤال ولا أعرف أسأل، مرات شتت تذكاري وضاعت وانا قاعد اقرا في الكتب اللي عندي. والعموم شيخ عفان ان شاء الله ربي يكتب لي اني اشوفك وسلم عليك، وحبيت اني اشكرك على المحاضره هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. نعم بارك الله فيكم. الاخ تبصر ارسل السؤال وطلبني ان انقله للشيخ لانه ليس عنده لاقط، فطلبت منه ان يرفع يده حين وصوره سوف انقل السؤال. السؤال المكتوب أمامي هو كالآتي: أن كتاب الكافي الموجود على الشبكة لا يحوي على أحاديث التحريف، هل حرفتوها أيضا؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال كمل هو مكتوب. نعم، بالنسبة للكافي الموجود على الشبكة أنا ما أدري عنه، يعني هذا أنا أتكلم عن الكافي الموجود أمامي. الكافي الموجود أمامي ذكرت لكم طبعته دار الأضواء في بيروت، لكن الموجود على الشبكة ما أدري من وضعه يعني، وهل غيروا فيه وبدلوا، الله أعلم. هذا موقع الشيعة يعني هم غير مؤتمنين حقيقة في نقل هذه الكتب، هم غير مؤتمنين، هم يزورون في الكتب ويزيدون وينقصون، هم غير مؤتمنين. لكن الكتاب الموجود المطبوع هو فيه كل ما ذكرت، لكن أنا ما ذكرت شيء إلا بالجزء والصفحة، كل ما ذكرته ذكرت جزءه وصفحته وبينته يعني بيان واضحا. وأقول للذي قبلك أحبك الله بأحب التنفيذ، وأشكركم جميعا على هذه الاستضافة وعلى هذه الكلمات الطيبة الرقيقة التي سمعتها منكم، وصلى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا في درس في غرفة الحامل المسك عن موضوع الشيعة، بس ما أدري إيش الموضوع، تقريبا هو كيفية دعوتهم، ذلك الساعة 9 ليلا إن شاء الله تعالى. وأريد أن أتكلم مع أبي دجانة إن شاء الله تعالى في سمونه برايفت، كلمه دقيقتين بس فقط ثم نرجع إليكم إن شاء الله تعالى.